الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم فلا يقدر أحد قدره، أنعم علينا بالمغفرة فكم أقال من عثرة، ووعظنا فكم أسال من عبرة، خلق الإنسان وأحصى عمره ثم أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره. نحمده سبحانه وتعالى حمدا بلا انقطاع ولا فترة، ونصلي ونسلم على محمد رسول الله وعلى من اتبع أمره ونهيه المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة ندخرها لننجو فيها عند الحفرة، ونشهد أن لا إله إلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أمسي وفي ساعة متأخرة من الليل جلست لأهيئ لكم خطبة الجمعة، وتعددت في ذهني الموضوعات، وإذا بالتليفون يقرع، وإذا امرأة تتكلم من طرف آخر تسأل هذا السؤال: زوجي توفي ولم يحج واستدان من البنوك مبالغ وصلت إلى ما يقارب المليونين، وإن كل دخل لنا من عقار أو بيت أو منزل نؤجره لا يكاد يفي بسداد فوائد تلك الديون ثم بشيء نصرفه على أنفسنا، ونريد أن نحج عنه من هذا المال، أفيغفر الله عز وجل له ما فعل؟ علما أنه لم يوصي بحجة ولم يفكر أن يحج قبل موته. ولا أريد أن أدخل في أجوبة الفقه التي أجبتها، ولكنني وقفت عند قولها: أيغفر الله عز وجل له؟ هي امرأة تطلب لزوجها المغفرة، فقررت أن أجعل من هذا الموضوع خطبة نلتقي بها وإياكم في رحاب الحق إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، المغفرة مطلب لكل مؤمن، صغيرا كان أو كبيرا، فردا كان أو جماعة، نبيا كان أو غير نبي. هذا المطلب أي المغفرة طلبه الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، مطلب عظيم يطلبه كل مؤمن يعرف ربه من لدن آدم: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم طلبها بعد ذلك نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم طلب المغفرة إبراهيم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم طلبها يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ثم طلبها موسى، رب اغفر لي ولأخي. وطلبها كذلك داود، واستغفر ربه. وطلبها سليمان، رب اغفر لي. وطلبها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. ثم طلبها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ثم طلبتها أمة النبي من بعده، من لدن بعثته إلى أن تقوم الساعة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أيها الإخوة المؤمنون، هذا مطلب عظيم طلبه، كما قلت، كل مؤمن عرف ربه، من رسول إلى نبي إلى أمة إلى فرد إلى جماعة. ثم إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأوصاف ثلاثة. وصف نفسه بأنه غافر، غافر الذنب وقابل التوب. ووصف نفسه بأنه غفور، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ووصف نفسه أنه غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. قال علماؤنا، والعبد يتصف بصفات ثلاث، فالعبد ظالم، فمنهم ظالم لنفسه، والعبد ظلوم، إنه كان ظلوما جهولا، فإذا أكثر الظلم كان ظلاما. كأن الله تعالى يقول للعبد، إن كنت ظالما فإنني أنا الغفار، وإن كنت ظلوما فإنني أنا الغفور، ولئن تماديت في الظلم فكنت ظلاما فإني أنا الغفار كذلك. أيها الإخوة المؤمنون، الله تبارك وتعالى فتح بابا عظيما للمغفرة، وخص هذه الأمة بمزيد من المغفرة كذلك. قال العلماء في قول الله عز وجل، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته من باب بني شيبة، الذي زار الحرم يعرف مكتوب باب بني شيبة. كان الصحابة يجلسون يضحكون عند هذا الباب، يتضاحكون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فسمع صوت ضحكهم مرتفعا، فقال، أتضحكون وأمامكم الجنة والنار؟ ثم مشى حتى وصل إلى الحجر، طرف الكعبة. قال الصحابة، فرجع القهقرى، أخرجه ابن عباس ورواه ابن عباس، قال ابن عباس، فرجع المصطفى، رجع إلينا وقال، لما وصلت الحجر نزل علي جبريل وقال، يا محمد، يقول لك الرب عز وجل، لما تقنط أمتي من رحمتي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأعلمهم بما نزل، أي أن الله تعالى غفور يغفر. خص الله عز وجل هذه الأمة بمزيد مغفرة، وذلك لأن أعمارها أقصر أعمار الأمم، فخصها بمزيد مغفرة تبارك وتعالى، إكراما لنبينا وعطفا ورحمة على هذه الأمة. فقد ورد في الآثار أن رجلا يؤمر به يوم القيامة إلى النار، فيمشي ثلث الطريق ثم يلتفت، ثم يمشي الثلثين ثم يلتفت حتى إذا قارب النار التفت، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم به، وإنما يريد الله أن يضع أمامنا صورا ولوحات لما التفت، فيقول: إلهي، لما قطعت ثلث المسافة تذكرت قولك ومن يغفر الذنوب إلا الله، فاشتد قلبي واطمأننت إلى أنك ستغفر لي. فلما قطعت ثلثي الطريق التفت طمعا في مغفرتك، وتذكرت قولك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال الرب عز وجل: اذهب فقد غفرت لك. هذه الأمة أمة مرحومة، أمة يغفر الله عز وجل لها بل يخصها بالمغفرة. اسمع معي إلى قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، تطاول للمغفرة إبليس، قال: أنا شيء إذن يغفر لي. فأنزل الله عز وجل قوله: فسأكتبها للذين يتقون. فارتد إبليس وأجحر، وامتدت اليهود والنصارى وقالوا: نحن متقون، فيغفر الله عز وجل لنا. فأنزل الله عز وجل قوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فكانت الرحمة الكبرى مخصصة لهذه الأمة بعد أن أخرج منها الله عز وجل إبليس وجنده من الكفرة من أهل الكتاب وغيرهم. أيها الإخوة المؤمنون، ولكن الله عز وجل مع سعة هذه المغفرة ليس الأمر هكذا متروكا مسيبا أبدا، لا، وإنما للمغفرة حدود ولها شروط يذكرها الله عز وجل في كتابه، فيقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني ما تموت وأنت مرتكب كبيرة ومصر عليها. قد يغفر الله لك قبل موتك بساعة إن عرف منك صدق التوبة. وإني لغفار لمن تاب وآمن، على شرط قبل الغرغرة وقبل خروج الشمس من مغربها. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن لهذه المغفرة شروط: أن تتوب إلى الله عز وجل توبة من قلبك، وإن لم تستغفر لأن الندم توبة. وسأضرب مثلا واحدا لنموذج من نماذج التوبة كيف تكون، وسأختارها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي صاحب الأمالي عن جابر بن عبد الله أن رجلا يقال له ثعلبة بن عبد الرحمن كان يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه، ويبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة، فيذهب الرجل ويمر بأحد بيوت الأنصار وكان الباب مفتوحا. الرجل مر فلمح امرأة تغتسل، وكان غالب أصحاب النبي إذا اغتسلوا ستروا عورتهم أدبا، مش واجب. لما رأى امرأة تغتسل كان المفروض منه أن يغض بصره ويسير، ولكنه وقف لحظات ينظر هذا المنظر، ثم تنبه: إيش سويت؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مشى بوجهه إلى أواخر المدينة عند الجبال على طريق مكة. لماذا؟ قال: خشي أن ينزل على رسول الله قرآنا أن ينزل أو ينزل على رسول الله قرآن يفضحه. ذهب بوجهه إلى الجبال، ويتفقد المصطفى صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ثعلبة فلا يراه، فيقال أو فيقول ما فعل ثعلبة، فينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له إن الهارب من أمتك في أواخر المدينة في طريق مكة، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر وسلمان إلى الشعاب وقال لهما ائتياني بثعلبة، فيذهب عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي حتى إذا قاربا الجبال رأيا راعيا يقال له ذفافة يرعى الإبل، فقال عمر يا ذفافة ألك علم بشاب هارب؟ قال يا ابن الخطاب لعلك تعني الهارب من الجحيم. قلت وما علمك؟ ايش عندك علم؟ احكي لنا تكلم. قال أوى إلينا فسمعته في المساء أمس يقول إلهي ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولا توقفني إلهي أمامك للعرض يوم الحساب. فقال عمر ذاك الذي نريد هذا. قال عمر فذهبنا إليه، فلما وصل ذفافة إليه قال لعمر هذا هو، فركض عمر إليه واحتضنه فقال ثعلبة يا ابن الخطاب الأمان الأمان من النار. فقال له عمر لا تخف، أنا عمر وهذا سلمان، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. قال أعلم بذنبي؟ فقلت لا علم لنا بشيء، ما نعرف إلا أنه بعثنا إليك. فقال يا عمر إذا أتيت بي محمدا صلى الله عليه وسلم فليكن ذلك وهو داخل في الصلاة أو عندما ينادي بلال قد قامت الصلاة، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة أو نودي للصلاة لا يكاد يذكر غيرها، لما ورد عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت كان محمد صلى الله عليه وسلم يجلس إلينا فيحدثنا ونحدثه، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فوالله كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فقال عمر أفعل إن شاء الله، أدخلك عليه في وقت الصلاة. قال فمشوا حتى أتوا المدينة فوافوها عند صلاة الصبح والرسول فيها يقرأ، فأسرع عمر وسلمان فدخلا في الصلاة، أما ثعلبة فلما سمع صوت النبي يقرأ أغمي عليه. فلما انتهى الرسول من صلاته قال يا عمر ما فعل ثعلبة؟ أين هو؟ قال هو إلى جانبك يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه فحركه فانتبه. قال ما غيبك عنا يا سلمى يا ثعلبة؟ فقال ذنبي يا رسول الله، ذنبي يا رسول الله. انظر ما قال له ايش ذنبك ولا سأله ايش سويت ابدا لا. فقال ألا أدلك على آية إن قرأتها غفر ذنبك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انظر ما أجمل الاختيار، آتنا في الدنيا حسنة، أرشده إلى طريق التوبة وأن يتبع السيئة بالحسنة فإنها تمحى، أي افعل الخير بعدها فالله تبارك وتعالى يغفر لك إذا استقمت على ذلك. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال يا رسول الله إن ذنبي عظيم. قال كلام الله أعظم، كلام الله أعظم. ثم أذن له أن ينصرف إلى بيته ليستريح، وكان متعبا فمرض هناك بعد 8 أيام. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلما دخل عليه رفع رأسه عن الأرض ووضعه في حجره صلى الله عليه وسلم، فقام ثعلبة ورفع رأسه وأعاده إلى الأرض. قال: لما ذلك يا ثعلبة؟ قال: يا رسول الله، إنه رأس مذنب ليس أهلا أن يكون في حجرك. إنه رأس مذنب ليس أهلا أن يكون في حجرك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول: قل لصاحبه إنك لو جئتنا بملء الأرض خطايا جئناك بمثلها مغفرة. فلما قالها له أخذه الفرح فسر فمات. وقد يموت الإنسان من الفرح. أتاها كتابي بعد يأس وفرحة، بعد يأس وترحة، فماتت بي سرورا فمت بها غما. فمات من شدة فرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوه وكفنوه وآذنوني. فغسلوه وكفنوه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه وليضعه في قبره، فمشى على رؤوس أصابعه هكذا. فلما عاد قال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تمشي هكذا. قال: والذي نفسي بيده، أو والذي بعثني بالحق، ما قدرت أن أضع قدمي على الأرض من كثرة ما نزل من الملائكة تشيعه. أيها الإخوة المسلمون، أرأيتم كرم الله عز وجل؟ أرأيتم مغفرته؟ أرأيتم كيف يفتح بابه في الليل والنهار ليتوب كل عبد جنى على نفسه حتى يغتسل من الذنوب؟ فإذا أراد أن يذهب إلى حج أو إلى عمرة أو إلى سفرة فيها رضاء الله تعالى، يكون قد أدى ما عليه تماما، عندئذ يقبل الله عز وجل ويغفر له إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، التزموا بشرع نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم، وأن ينفعنا بما ورد فيه من الآيات والذكر الحكيم. استغفر الله يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أيها الإخوة الأكارم، سألني سائل أن بعض المقاولين يعني يجعل مكافأة لمن يأتيه بعدد معين من الحجاج الذين يسيرون معه 10-15، يعطيه يعني أجرا على ذلك، إما أن يعطيه مقعد إلى الحج أو دراهم أو ما شاكل ذلك. وسألني هل هذا مباح أو غير مباح. أصل السمسرة عند الشافعية، هذا السمسار هذا يقال له في الفقه، أصل السمسرة عند الشافعية تباح، لكن لها شرط. إذا كان هذا الذي يجمع الجوازات حتى يعطيها للمقاول يصدق مع هؤلاء أن والله هذا المقاول ترى شروطه طيبة وما يحطكم خارج مزدلفة ويقولكم هذه مزدلفة مثلا، مثل ما يسوي كثير، يعني يصدق في قوله لهؤلاء، يصف المقاول صفة بما فيه تماما، وكان المقاول ملتزما بشرع الله وسنة رسوله، فما يعذبهم ولا يسرعهم في أداء الواجبات، لأن بعضهم ولا يجعلهم يرمون في أوقات يعني التي لا تقبل، من رمى قبل الزوال فلا رمي له، أو يأمرهم بالنحر قبل يوم النحر. فإذا كان الرجل الذي يجمع الجوازات صادقا في وصفه لمقاوله، وكان المقاول صادقا سيلتزم بهذه الشروط، نقول إن شاء الله تعالى ما أخذه لا غبار عليه. لكن إذا بيعرف أن المقاول ما هو صادق، وأنه إنما يجمع حتى يحصل على فلوس أو على مقعد، والله هذا من الغرر، وهذا من الغش، وهذا من الخداع الذي سيعاقبه الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة. إذن بقدر معرفتك وصدقك ووصفك للمقاول صحيح، يكون مأجورا، وإلا فالوزر عليك. نسأل الله العافية. إني داع فأمنوا.